الدنيا. ليست هنا يا من تعاني فقده، ليست حياتنا واستمرارنا ونعيمنا ليست هنا. والكلام للفريقين، للفريق الذي فهم الحياة الدنيا فعاشها كما أمره ربه سبحانه وتعالى، وللفريق الآخر الذي عاشها لشهواته ولأهوائه، فهي ليست هنا لهذا ولا لذاك. ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها. أسرعت دنيا سريعة جدا، تمر سريعا جدا تسابق ظلها. ألقت إلينا صفحة من سرها، لكن ألقت إلينا صفحة من سر هذه الحياة الدنيا، أن الأمر عند الله سبحانه وتعالى، عند الإله قمة أو سفحها. إما قمة وأقصد الجنة، أو سفحها وأقصد النار والعياذ بالله. إذا هذه كانت المقدمة، ندخل إلى الاسم. من أين جئنا بالاسم؟ أيام الله سبحانه وتعالى. جئنا بالاسم من القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فمن قوله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وأيضا من قوله سبحانه وتعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. فنحن أخذنا العنوان من كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام أن يذكر بني إسرائيل وذكرهم بأيام الله. قال ابن العربي عليه رحمة الله أن هذه الآية أصل في ترقيق القلوب في الوعظ وفي ترقيق القلوب. وفي التفسير أن موسى عليه السلام قام في بني إسرائيل خطيبا كما أمره الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، الذي يصبر والذي يشكر نعم الله سبحانه وتعالى هو الذي يستفيد من هذه الآية. أيام الله، كل أيامنا هي أيام لله سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك. لكن نحن نعني بالأيام هنا الوقائع والأحداث الكبرى في تاريخ البشر. ويقولون العرب، يقولون يعرف أيام العرب أي يعرف الوقائع والأحداث الكبرى عند العرب. فنحن يعني العنوان نقصد به ذلك، وهو هذا المعنى هو الذي موجود في الآيتين اللتين ذكرتهما، أننا نعظ ونذكر ونستخرج الفوائد والعبر بإذن الله رب العالمين من خلال القصص ومن خلال الأحداث. أما من الحديث فمن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد وغيره عن الزبير وعن علي، وجزم أبو يعلى عليه رحمة الله أنه عن الزبير، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يذكرنا بأيام الله حتى عرفنا ذلك في وجهه. وحديث سنده صحيح. قام فينا رسول الله عليه الصلاة والسلام خطيبا يذكرنا بأيام الله، أي يذكرنا بالأحداث والوقائع ترغيبا وترهيبا حتى ترق القلوب وتعود إلى ربها سبحانه وتعالى. إذن كان هذا هو الاسم، ورأينا من أين أخذنا الاسم. ما الهدف

والله سبحانه وتعالى قال كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق سبحانه وتعالى. يبقى هذه كانت المادة، من أين نستقي المادة التي نتكلم فيها بإذن الله رب العالمين. فوائد الوقائع والأحداث والكلام عن التاريخ فوائد كثيرة ذكرها ابن الأثير في الكامل، في كتابه الكامل في التاريخ، وذكرها ابن الجوزي في المنتظم، وذكرها غير هؤلاء غير هذا. من هذه الفوائد فوائد في الدنيا وفوائد في الآخرة. فمن هذه الفوائد في الدنيا أن الإنسان جبل على محبة البقاء، يحب الدنيا يحب الدنيا. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم الإنسان إلا من اثنتين، الحرص والأمل. عنده أمل في الحياة، عنده أمل في هذا. فيبقى حب الإنسان للبقاء فيجعله يحب الاستماع إلى قصص الآخرين، ويحب الروايات، يعني الروايات معناها القصص، يعني مش الروايات الأدبية، يعني القصص. فيحب ذلك ويحب ويعيش في هذه الأحداث، فهذه تعطيه عمرا أو أعمارا فوق عمره، فوق عمره. وقد ذكر أبو العلاء، نعم ذكر أبو عمرو بن العلاء، ذكر أنه سأل رجلا من بكر بن وائل، سأله وقد تقدم في السن حتى ما عادت له لذة لا في الطعام ولا في الشراب ولا في النكاح، في الزواج، يتقدم في السن جدا ما عاد يستلذ بهذه الأمور، لا طعام ولا شراب ولا نساء. فسأله يعني أنت الآن بما تستلذ أو لماذا تحب الحياة، أو قال يعني ما الذي يؤثر فيك الآن؟ قال أنا أحب الحياة. لماذا؟ أنت ليست لك لذة لا في مطعم ولا في مشرب ولا في زوجة. فقال من أجل أن أستمع إلى الوقائع العجيبة، من أجل أن أستمع إلى الوقائع العجيبة. يعني هذا الرجل الذي تقدم في السن، الذي ليس عنده لذة لا في مطعم ولا في مشرب ولا في منكح، هذا الرجل يجد لذته أن يستمع إلى القصص وإلى الحكايات، يجد لذته في ذلك. يبقى هذه فائدة في الدنيا، فائدة دنيوية. من ذلك أيضا الاعتبار، والاعتبار على قسمين: اعتبار الملوك والحكام عندما يطالعون الوقائع والأحداث ويقلبون في صفحات التاريخ فيتعظون، إن كانت لهم عقول وكانت لهم قلوب يفقهون به، يتعظون ويرون يقرؤون ويستمعون إلى السيرة الحسنة للملوك الذين عدلوا بين الناس فذكروا بين الناس بالسيرة الحسنة وكذلك في التاريخ، والآخرين وبين الآخرين الذين ظلموا وجاروا فذكروا بالسيرة السيئة في التاريخ وبين الناس. فهو يتعظ ويصوب مساره اتعاظا بالسابقين له. لكن من لا يقرأ، من لا يستمع، من لا يشاهد، يعيش هكذا كجزيرة منعزلة، هذا قلما يتغير، قلما يتغير. هذا الاعتبار من ناحية الملوك والحكام. الاعتبار من ناحية كل الناس، أن يعتبر الجميع أن ما حدث لك الآن حدث لغيرك، سنن الله لا تتخلف، سنن الله سبحانه وتعالى في الخلق لا تتخلف، فأنت لك نظائر، فلا تظن أن ما حدث لك هو حدث لك وحدك، لا، إنما ما حدث لك حدث لغيرك، حدث لملايين سواك، لملايين سواك. فتعتبر بهذا، تعتبر بهذا، إن ابتلاك الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سبق لله سبحانه، سبق أن الله سبحانه وتعالى ابتلى ملايين سواك، إن وقعت في كذا أو وقعت في كذا فاعلم أنك لست الوحيد ولست الأول، وإنما لك نظائر وأمثال كثيرة جدا جدا جدا. فهذا يؤدي إلى إنسان كده يعتبر، إنسان يعتبر. وذكروا أيضا من الفوائد الدنيوية أن الإنسان إذا كان عنده هذه القصص والمرويات التاريخية الصحيحة، فإنه يجمل خطابه، يكون خطابه كده فيه الجمال وفيه الرقي، ويستمع إليه من يكلمه ويشد المستمعين إليه. وذكروا غير ذلك في الدنيا. أما في الآخرة فذكروا من الفوائد الأخرى، طبعا الاعتبار ده أن تعتبر، يبقى تصوب مسارك إلى في حياتك الدنيا من أجل العمل إلى للآخرة. من ذلك عندما الصبر، وهذا خلق جميل، أن تصبر عندما تبتلى وتقرأ في كتب أحداث وقائع الآخرين، فترى أن كل أحد ابتلي، وأعظم الناس ابتلاء هم الأنبياء، فأنت من أنت بجوار الأنبياء، فترى ذلك فتتصبر وتتحلى بالصبر. أمر آخر أن تعلم أن الدنيا مهما عشت فيها فإنها سريعة الزوال، سريعة الزوال، وأن من عاش فيها غيرك أيضا أين هو الآن، كلهم أحاديث وكلهم أخبار مرت ومضى زمانها. هذا كان في بعض الفوائد التي ذكرها أهل التاريخ. ممن كتب في التاريخ، كتب الكثير في التاريخ، لكن كتب من أشهر الكتب كتاب تاريخ الطبري، هو تاريخ الرسل والملوك، تاريخ ابن جرير الطبري من أوسع الكتب، لكن كما قلت جمع الطبري فيه كل شيء، كل ما وصل إلى سمعي وأسند، وعليك أن تنظر في السند قبل أن تنقل عنه. وعندنا المنتظم لابن الجوزي، وعندنا تاريخ الإسلام للإمام الذهبي، وعندنا البداية والنهاية لابن كثير، وعندنا الكامل لابن الأسير، وهناك كتب أخرى كثيرة. سنبدأ بإذن الله الكلام بعد هذه المقدمات التي تكلمنا فيها، وهذه مهمة كمقدمة الكتاب كما ذكرت. سنبدأ في الخلق، بداية الخلق كهذه أول الوقائع وأول الأحداث العظام. ما الذي خلق أولا؟ اختلف العلماء في الذي خلق أولا، يعني فيما خلقه الله سبحانه وتعالى أولا. فهل هو القلم أم العرش أم الماء؟ على ثلاثة أقوال، ولكل قول دليل أو أدلة. فريق من أهل العلم قالوا إن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى هو القلم، استدلوا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما خلق الله القلم، فجرى فقال له اكتب، ثم قال له اكتب فجرى في هذه الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. يبقى الحديث إن أول ما خلق الله القلم. يبقى تقول لماذا الاختلاف إذن؟ معذرة. لماذا الاختلاف إذن؟ إذا كان أول ما خلق الله سبحانه وتعالى هو القلم في بنص الحديث، وقد اختار فريق من أهل العلم ذلك، اختار الطبري ذلك، اختار ابن الجوزي ذلك، ومن المعاصرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله اختار أن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى هو القلم. فريق آخر قال بل إن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى هو العرش، والحقيقة الذي قال بذلك الجمهور، جمهور يعني أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم. على ماذا اعتمدوا؟ اعتمدوا على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

عند القبر. من باب الفائدة أذكر ما يتناقل أو يأتي على بعض المواقع ويذكره بعضهم ويدعي أنه حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أول ما خلق الله نورك يا نور نبيك يا جابر، إن أول ما خلق الله تعالى نور نبيك يا جابر. هذا حديث موضوع، موضوع يعني مكذوب، باطل، لا ليس، إنما وضعه بعض الكذابين على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لا يصح، ولا يجوز أن ننقل أحاديث بين المواقع قبل أن نتأكد من صحتها، حتى لا ندخل في الوعيد الشديد الذي توعد به النبي عليه الصلاة والسلام من حدث عنه كذبا. يبقى إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر هذا مكذوب، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا كان العرش. نأتي إلى الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين، ولا يقدر قدر العرش إلا الله سبحانه وتعالى. شوف الكرسي اللي هو في الآية واسع كرسيه السماوات والأرض. هذا رواه الطبري في تفسيره، وقال ابن كثير أنه صح موقوفا على ابن عباس، والشيخ الألباني أيضا قال صح موقوفا على ابن عباس. فيبقى النظر، هل هذا مما يقال بالرأي؟ بالطبع هذا لا يقال بالرأي، لكن يبقى النظر، هل هذا من الممكن أن ينقل عن الإسرائيليات؟ نعم، هذا من الممكن أن ينقل عن الإسرائيليات. فيبقى النظر في هذه، في هذه، لكن هو صح موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، لم يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام. حديث آخر، حديث أبي ذر عندما، وفي السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني يعني صحيح، حديث أبي ذر رضي الله عنه عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكرسي، لما يعني يقرأ واسع كرسي السماوات والأرض، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكرسي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن السماوات والأرض عند الكرسي كحلقة في فلاة، في أرض فلاة. يعني شوف السماوات دي كلها والأراضين دي كلها، يعني مقارنة بالكرسي، يبقى الكرسي يكون كأرض فلاة، يعني صحراء واسعة شاسعة مترامية لا تستطيع أن تصل إلى نهايتها، مترامية الأطراف. وهذه حلقة، عارف حلقة؟ يعني حاجة مدورة كده صغيرة. يبقى السماوات والأرض في الكرسي كحلقة في ملقاة في أرض فلاة، والكرسي والعرش يعني للكرسي، يعني مقارنة بقى العرش بالكرسي كالأرض الفلاة بالحلقة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصف لأبي ذر رضي الله عنه حجم، يعني وصف له صفة الكرسي، وصفها له كما سمعنا أنه كحلقة، يعني السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، سماوات الأرض كحلقة في أرض فلاة. ثم هذا الكرسي يعني صفته بالنسبة بقى للعرش أنه كنسبة السماوات والأرض للكرسي، بل لا يقدر العرش ولا يقدر الكرسي إلا الله سبحانه وتعالى. أما ما روي عن ابن عباس أنه في قوله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، أي وسع علمه السماوات والأرض، فذلك لم يصح إلى ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى هذا كان العرش والكرسي. نأتي إلى السماوات والأرض، إلى خلق السماوات والأرض. الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، واختلف أهل العلم هل الأيام هذه الستة اليوم كيوم من أيامنا أو، وهذا أكثر أهل العلم على ذلك، أكثر أهل العلم على ذلك، أو يوم بألف سنة، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال بذلك ابن عباس وأيضا بعض الصحابة. شاهد أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بدأت من الأحد وانتهت يوم الجمعة. هذه الأيام الستة بدأت من الأحد وانتهت يوم الجمعة. والله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام في آخر ساعة من النهار، يعني بعد العصر، في آخر ساعة من النهار. إذن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الله سبحانه وتعالى قال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات والأرض. لا، ليست هذه الآية التي أريدها، إنما الآية التي نعم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. أولم يرى الذين كفروا، يعتبروا ويتدبروا، أن السماوات والأرض كانتا رتقا، رتقا يعني شيئا واحدا ملتصقا بعضه ببعض، كانتا رتقا ففتقناهما. الفتق هو الفصل. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقديما كان العلماء، علماء الفيزياء والفلك، يقولون إن الكرة الأرضية جزء من الشمس، بردت وصارت هي الأرض. لكن حديثا توصل العلماء إلى أن السماوات والأرض كانتا شيئا واحدا ملتصقا بعضهما ببعض، ثم تم فصل السماوات عن الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق الأرض في أربعة أيام، وخلق السماوات في يومين. خلق الأرض سبحانه وتعالى في أربعة أيام. قال الله سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، يعني ليست هذه الآية، نعم ستأتي إن شاء الله. فالله سبحانه وتعالى خلق الأرض في أربعة أيام. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، نعم خلق الأرض في يومين، نعم ذلك رب العالمين وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، نعم. فالله سبحانه وتعالى في الآية يقول أنه خلق الأرض في يومين، ثم يقول أنه بارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه، ليست يعني الموضع الشاهد من الآيات، يعني الكلام عن خلق السماوات، فقضاهن سبع سماوات في يومين. بعضهم قال لو احنا عدينا الأيام كده هنلاقيهم ثمانية. الله سبحانه وتعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وثم وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، هذه اثنين هم وهذه أربعة يبقى ستة، وفقدهن سبع سماوات في يومين يبقى ثمانية. وهذا فهم خاطئ، بل إن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض في يومين، ثم بارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني اليومين اللي اتخلقوا فيها، اللي خلق فيهم الأرض سبحانه وتعالى، ويومين آخرين قدر فيها الأقوات وأجرى فيها الأنهار وأرسى فيها الجبال سبحانه وتعالى. إذن أربعة أيام دي داخلة فيها اليومين الأولانيين، لأنه بعضهم يثير الشبهة يقول إزاي ده في تناقض أهو، الله سبحانه وتعالى يقول خلق السماوات والارض ستة ايام ثم لما نعد كده ونحسب نلاقيهم ثمانية. هذا يعني ايه كلام المغرضين او كلام الجهال، ويعني قد يدخل هذا على بعض الناس. لكن ارجع واقرأ كلام اهل العلم في ذلك، فان النصوص لا يناقض بعضها بعضا على الاطلاق، لا القرآن يناقض بعضه بعضا حاشا، ولا صحيح السنة يناقض صحيح السنة، ولا صحيح السنة يناقض كتاب الله سبحانه وتعالى، فالكل من مشكات واحدة. فالله سبحانه وتعالى إذن خلق السماوات والأرض في ستة أيام كما ذكرنا من قول الله سبحانه وتعالى، وهذه الأيام الستة بدأت بالأحد وانتهت بالجمعة. سيرد علينا حديث عند مسلم وغيره أنه أن الله سبحانه وتعالى خلق التربة يوم السبت، يوم السبت. توجيه هذا الحديث والجمع بينه وبين ما ذكرنا من أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام بدأت من الأحد انتهت بالجمعة، وتوجيه هذا بإذن الله. وهل الأرض خلقت؟ الأرض خلقت أولا، لكن هناك يعني آيات قد تستشكل على البعض، سنشير إليها أيضا في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر بإذن الله رب العالمين. أرجو أن تكون الحلقة الأولى والتي استغرقنا وقتا طويلا منها في مقدمة، ونعتبر مقدمة هامة جدا، فالذي لا يشاهد المقدمة قد يعني إيه لا يعرف الطريقة أو التي أتكلم عنها. أضيف إلى ذلك أن الطريقة أو لن تتغير، بمعنى أننا سنكتفي على الصحيح بقدر الإمكان، أو على الأقل في الأحاديث المختلف فيها، وهذا يعني إيه من مواضع الاجتهاد، يعني حديث مختلف فيه بين أهل العلم، حسنوا بعضهم أو صححوا بعضهم بطرقي، حسنوا بعضهم لطرقي بطرقي، وآخرون قالوا لم يصح، قد أشرنا إلى بعضها في هذه الحلقة. فنحن إن شاء الله سنكتفي على الصحيح بقدر الإمكان، أو على الأقل بالأحاديث المختلف فيها بين أهل العلم، وهذا من مواضع الاجتهاد، فلا إنكار فيه على أحد قال هذا أو قال ذلك طالما هو أهل لذلك. طالما خد بالك من دي، طالما هو أهل لذلك، مع استخراجنا للفوائد وللعبر بإذن الله رب العالمين. نكتفي على ذلك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك من تقع عندها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أو سرها.